بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. فضل التوحيد وتكفيره للذنوب مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله سبحانه أن يمن علينا بتحقيق التوحيد وبالعمل به وبتكميله وتخليصه مما ينقص كماله أو يقدح في أصله، إنه سبحانه ولي الصالحين. ولا شك أن هذه الدورة والدروس والمحاضرات العلمية التي كان موضوعها التوحيد من أهم ما عمل من سلاسل المحاضرات، بل هي أهمها لما اشتملت عليه من بيان وتوضيح أصل الأصول الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد، وهو توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وإسلام الوجه والعمل له سبحانه بلا شريك ولا ند ولا ظهير. والله جل جلاله إنما عمر السماوات وخلقها، وعمر الأرض وخلقها ليوحد سبحانه. خلق السماوات وجعل لها عمارا، وخلق الأرض وجعل فيها الجن والإنس مكلفين، وذلك كله لتوحيده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو سبحانه مستحق من عباده أن يذكر فلا ينسى، وأن يوحد فلا يعبد أحد سواه، وأن يخلص له الدين والعبادة امتثالا لقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهذا هو حقه سبحانه على عباده الذي بعث به الرسل ومن أجله أنزل الكتب، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد هو الذي اجتمعت عليه الرسل، وهو الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد غيره. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يعني التوحيد الخالص المبرأ من كل شائبة شرك تقدح في خلوصه وإخلاصه. وقال أيضا جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هذا ليس خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل كل الأمم التي بعثت لها الرسل كلها مطالبة بهذا الإسلام الواحد، وهو الإسلام العام الذي أمر به جميع الخلق قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فآدم عليه السلام كان على الإسلام، ونوح عليه السلام كان على الإسلام، وإبراهيم عليه السلام كان على الإسلام، وأبناؤه الأنبياء والرسل كانوا على الإسلام، وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كان على الإسلام وأمر به ودعوا إليه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان على الإسلام الخالص، وكانت شريعته أيضا هي شريعة الإسلام. وهذا الإسلام الذي اجتمعت عليه الرسل وأمرت به جميع الأمم هو الإسلام لله، هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الاستسلام الذي ينفع العبد، وهذا هو الاستسلام والإسلام الذي أمر به جميع الخلق المكلفين من الجن والإنس. وموضوع هذه المحاضرة هو فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وهذا التوحيد بين لكم كثير من مسائله فيما مر عليكم من المحاضرات السابقة في بيان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي بيان الشرك الذي هو مضاد للتوحيد، الشرك الأكبر أو مضاد لكماله وهو الشرك الأصغر. وبين لكم معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا كله بيان لتوحيد الله جل وعلا. هذا التوحيد كله من أخذ به فإن له فضلا عظيما على أهله. التوحيد له الفضل الكبير الأكبر على أهله ممن أخذ به والتزمه وحققه في الدنيا والآخرة. والنفوس مشتاقة دائما أن تسمع وأن تتعرف على فضل الشيء، لأنها ربما ظنت أن هذا الشيء فضله واحد غير متعدد، وإذا تعددت الفضائل تعددت أوجه الاشتياق لهذا الأمر والعناية به والحرص عليه وبيان ما للعباد من الفضل والأثر إذا التزموا بهذا التوحيد. لهذا جاء في كتاب التوحيد الذي هو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى، أول باب من أبوابه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا أول باب. لماذا؟ لأن هذا الباب إذا تبين للعبد فضل التوحيد وبيان أثر التوحيد وبيان حسنات التوحيد وآثار التوحيد على العباد، على العبد في نفسه وعلى العباد وعلى الناس في الدنيا والآخرة، اشتاقت النفوس وعظمت عندها الرغبة في أن يتعرفوا على هذا التوحيد وأن يطلبوا علمه، وأن يهربوا مما يضاد ذلك الذي يذهب بهذه الفضائل وهذه الآثار والحسنات. موضوع المحاضرة كما سمعتم في العنوان فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. تكفير الذنوب أحد آثار التوحيد وأحد فضائل التوحيد، لهذا لا يقتصر بفضله على أنه يكفر الذنوب. فالله جل وعلا من على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر لهم الذنوب والسيئات. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك يغفره سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد. والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعني التوحيد يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها. الإسلام لمن حققه وأسلم ابتغاء وجه الله جل وعلا لا نفاقا ولا رياء، وتبرأ من الشرك وكفر بالطاغوت وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذا الإسلام يجب ما قبله. فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يجب ما سلف له من الآثام وما سلف له من الذنوب حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر بالله جل وعلا. فالإسلام هو أعظم وسائل التوبة، الإسلام هو أنجح وأبلغ وسائل مغفرة الذنوب لمن كان عليها حتى الشرك الأكبر، فكيف بما دونه من الشرك الأصغر أو عموم الذنوب والكبائر والآثام. لهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلن الإسلام بأنه بتوحيده لله جل وعلا وبراءته من الشرك، فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله، ولو كان أشرك الشرك الأكبر أو سفك الدم أو أخذ المال أو انتهك العرض أو وقع في الموبقات والكبائر، فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام، الإسلام يجب ما قبله. وأما أهل الإسلام في تكفير الذنوب فإن كل مسلم يتفضل الله جل وعلا عليه بأنه تكفر له الذنوب إذ كان مسلما موحدا في الآخرة بمشيئة الله جل وعلا، وفي الدنيا إذا تاب توبة صالحة. فمن تاب نفعه توحيده من كل ذنب وكفر له الذنوب، ومن عمل بما دون الكبائر في الدنيا فإن توحيده وعمله الصالح يكفر عنه تلك الصغائر. أما حقيقة هذا التوحيد الذي يحصل به تكفير الذنوب فإنه أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن يعلم العبد معنى الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. توحيد الذي من فضائله وآثاره أنه يكفر الذنوب هو أن تعلم معنى هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تشهد بها معلنا غير مستخف بهذه الشهادة العظيمة. لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية قال: حرم الله عليه النار. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأول هذه الفضائل بأن حقق التوحيد، أو يعني شهد شهادة التوحيد بأقل درجاتها كما سيأتي بيانه، فإن فضل التوحيد عليه أن الله جل وعلا يدخله الجنة وعدا منه جل وعلا، ووعده الحق والصدق، وأن الله يحرم عليه النار وعدا منه جل وعلا، ووعده الحق والصدق. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان فضل الشهادتين: إنه من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، حرم الله عليه النار. وفي لفظ أيضا: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، من جنس ما جاء في حديث عبادة. وهذا كله من الفضل العظيم والأثر الكبير للتوحيد. وهنا وقفة في هاتين المسألتين. أما الأولى فما معنى كون هذا التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت وترك الشرك كبيره وصغيره، ما معنى أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، وما معنى أن الله حرم عليه النار؟ هاتان مسألتان. أما الأولى وهي أنه يدخل الجنة على ما كان عليه من العمل، فإن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، والتوحيد أهله فيه أصناف، منهم من حقق التوحيد، ومنهم من خلط مع التوحيد عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم من جاء بالتوحيد ومعه ذنوب كثيرة جدا. أما الأول فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتحقيق التوحيد معناه تكميله من أن يكون إخلاصه لربه وخوفه منه ورجاؤه فيه أن يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، ومعنى تحقيق التوحيد أن يكون متخلصا وخالصا من الشرك الأكبر والأصغر ووسائل الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع صغيرها وكبيرها، ومن المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر إلا من تاب، والعمل بالصالحات كما أمر الله جل وعلا. فهذا التوحيد فضله عليه أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب عدتهم 70,000، بنص الحديث أنه في هذه الأمة 70,000، يعني إذا أتوا يوم القيامة فيهم في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنة من الله جل وعلا وكرم أنه مع كل 1,000 70,000، وهذا ميدان يتنافس فيه المتنافسون، وأعظم به أمنا وأمانا، وأعظم به أثرا وفضلا في الدنيا والآخرة. أما القسم الثاني من الناس فهم الذين عملوا بالتوحيد، شهدوا شهادة التوحيد وآمنوا واعتقدوا الاعتقاد الحق في الله جل وعلا، في توحيده في إلهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، عبدوه وحده لا شريك له، وتخلصوا من الشرك امتثالا لقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء التوحيد فضله عليهم أنهم إن تابوا تاب الله عليهم، وإن لقوا الله جل وعلا بكبائر بغير توبة فإنه يغفر سبحانه وتعالى ذلك لمن يشاء، يعني بدون محاسبة لهم يغفر لمن يشاء. ومنهم من يكون عمله السيء في الموازنة ويرجح التوحيد بأعماله السيئة فضلا من الله جل وعلا وتكرما. وأما الصنف الثالث فهؤلاء الذين أتوا بالتوحيد وقوي إخلاصهم وقوي توحيدهم وقويت حميتهم لتوحيد الله وبراءتهم من الشرك وبغضهم للشرك والكفر ولأهل الشرك والكفران وكفرهم بالطاغوت وهو كراهتهم لعبادة غير الله وبغضهم للشرك بالله جل وعلا وللكفر بأنواعه، عظم ذلك عندهم ولكن كثرت سيئاتهم وذنوبهم. فهؤلاء مثلهم مثل الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة، كما ثبت بذلك الحديث يؤتى برجل يوم القيامة بين الخلائق وينشر له 99

والإيمان به بأنه هو المستحق للربوبية وحده، وهو المستحق للإلهية، وهو المستحق للأسماء والصفات، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وعمل صالحا، هؤلاء هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى. حالتهم في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر. وأما في الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلهم الحياة الطيبة وتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، هذا توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله، توحيد. ثم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن الفرج مع الصبر، وأن النصر مع الكرب. وهذا كله لأهل التوحيد الذين أخلصوا. الأمر أو الفضل السادس: أن صاحب التوحيد الذي حق الذي وحد الله وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا، له الأمن والهدى في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ لكل أحد لابد يظلم نفسه بأي شيء، إما أن يفرط في واجب أو أنه يرتكب منهي عنه، فإذا تذكر تاب من التفريط، وإذا ذكر أيضا انتبه لتفريطه في أداء الواجب أو في عمله بعض المحرمات. أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وذلك أن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد في حق نفسه بالذنوب، وظلم العبد لغيره بالاعتداء على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم، وظلم العبد في حق ربه جل وعلا بالشرك بالله جل وعلا. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن العموم في هذه الآية عموم مراد به الخصوص، وهو أحد الأنواع الثلاثة، وهو ظلم العبد في حق ربه بالشرك بالله جل وعلا، الذي هو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو معنى الإتيان بالتوحيد. من فضلك اقلب الشريط. وهذا هو معنى الإتيان بالتوحيد والبراءة والخلوص من الشرك، فإن هذا يحصل للعبد به الأمن والاهتداء. لكن الناس في التوحيد درجات، كذلك في الأمن والاهتداء هم أيضا درجات. فكلما كمل العبد توحيده وكمل العبد خلوصه وبراءته من الشرك علما وعملا في التوحيد وعلما وعملا في براءته وخلوصه من الشرك، كلما كمل الله له الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، وكمل الله له الاهتداء في الدنيا والاهتداء في الآخرة. يأتي قائل ويقول: الأمن في الدنيا فهمناه، الأمن النفسي والأمن لا يعتدي عليه أحد وقوة القلب والأمن في المجتمع وأمن الدولة وأمن البلد، هذا كله يدخل فيه. كذلك الهداية في الدنيا بالتوفيق للصالحات ورؤية الحق حقا والمنة من الله على عبده باتباعه، ورؤية الباطل باطلا والمنة من الله لعبده باجتنابه، هذا أيضا مفهوم. الأمن في الآخرة بعدم الفزع وعدم الحزن والحزن وبعدم دخول النار، أيضا مفهوم. لكن كيف تكون الهداية في الآخرة؟ ألم ينقطع التكليف؟ انقطع التكليف. فهل في الآخرة هداية؟ لأننا نقول أمن وهداية في الدنيا والآخرة، كيف تكون الهداية في الآخرة؟ قال جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، يعني بعد القتل، ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فجعل هناك ثلاث مراتب: أولا قتل، ثم يهديهم الله جل وعلا، ثم يدخلهم الجنة. هذه الهداية هي الهداية في الآخرة، فسرها أهل العلم بالتفسير وأهل العلم بالتوحيد بأنها الهداية لسلوك الصراط حين ورود الظلمة، لأنه قبل الصراط هناك الظلمة التي يلتبس فيها الطريق، فربما مر الإنسان أو ذهب يريد هذا الطريق، يريد طريق الصراط، لكنه يسقط في النار والعياذ بالله، أو يمشي في الصراط قليلا ثم يضل، لا يعرف كيف يتجه لأن فيه ظلمة وليس عنده نور تام، ينقطع منه النور الذي هو بسبب توحيده، ثم بعد ذلك يسقط. فإذا هناك هداية لطريق الجنة في الآخرة، هذه تحصل بحسب قوة التوحيد. فكلما قوي التوحيد كلما قويت الهداية وقوي النور في الدنيا وفي الآخرة، لأنه قبل الصراط هناك الظلمة التي يلتبس فيها الطريق، فربما مر الإنسان أو ذهب يريد هذا الطريق، يريد طريق الصراط، لكنه يسقط في النار والعياذ بالله، أو يمشي في الصراط قليلا ثم يضل، لا يعرف كيف يتجه لأن فيه ظلمة وليس عنده نور تام، ينقطع منه النور الذي هو بسبب توحيده، ثم بعد ذلك يسقط. فإذا هناك هداية لطريق الجنة في الآخرة، هذه تحصل بحسب قوة التوحيد. فكلما قوي التوحيد كلما قويت الهداية وقوي النور في الدنيا وفي الآخرة. أما السابع فمن فضل التوحيد أن التوحيد إذا قوي وإذا أحب العبد توحيد ربه وعلمه وتعلمه فإنه يوفق لكل قول وعمل صالح، سواء كان هذا القول والعمل ظاهرا أم باطنا في نفسه أو في غيره. وهذه من أعظم المهمات، لأن العبد لا يخلو إما أن يتعامل مع نفسه أو أن يتعامل مع غيره أو أن يتعامل مع ربه جل وعلا، وتعامله مع الله جل وعلا عبادة، يعني بالعبادات، وتعامله مع نفسه في شأن هوى نفسه وما يرغب فيه وما لا يرغب وكيف يمتثل الشرع في نفسه، ومع غيره في تأديته لحقوق الناس والعباد، ابتداء بحق والديه وحق زوجه وحق أولاده وحق جيرانه وحق زملائه ومن يخالطه وحق العلماء وحق ولاة الأمر وحق الصحابة رضوان الله عليهم وحق أهل الإيمان بعامة، وهكذا في هذا الشأن. التوحيد سبب من أسباب التوفيق لحسن تعامل العبد مع نفسه ومع الخلق ومع ربه جل وعلا. أما مع الله جل وعلا فأهل التوحيد يحبون عبادة الله جل وعلا، يحبون الإخلاص، أيضا يحبون أنواع العبادات. تجد الموحد الحق يصلي، تجد الموحد يعطي الزكاة، تجد الموحد يصوم رغبة واختيارا، تجده يحج رغبة. كلما قوي التوحيد قوي تعلق العبد بالصلاة، تعلقه بالصلاة الفرض وبالنوافل، تعلقه بصيام الفرض وبالنوافل، وهكذا. ففي تعامله وعبادته لربه بحسب توحيده وقوته يقبل على ذلك ويوفق لهذا الأمر. لهذا تنظر إلى نفسك في أي مجال من المجالات، إذا أحسست في نفسك تقصيرا في الفرائض أو حتى في النوافل ففتش، فستجد أن بعض الدنيا والخلق زاحموا محبة الله جل وعلا في القلب، ولا بد يجتمع في القلب واردان، وارد محبة الله جل وعلا وتوحيده، ووارد محبة الدنيا والخلق والرغبة فيه، فيتزاحمان. فإذا قوي التوحيد أضعف الشيء الآخر، وإذا قوي الآخر أضعف التوحيد بحسبه. ولهذا العلم بالتوحيد وتعليم التوحيد وإرشاد الناس إليه هو أعظم البر والإحسان إلى الخلق، لأنه به ينفتح ذلك إذا أحسن تقريره وشرحه للناس وترغيب الناس فيه. أما تعامل العبد مع نفسه فإن العبد له هوى وله رغبة، له هوى في بعض المحرمات، لا أحد يسلم من ذلك، له هوى ورغبة في ترك بعض الفرائض، تثاقل عليه ذلك. تعامله مع نفسه فيما يأتي وفيما يذر كلما قوي توحيد الله في القلب وعلم العبد بربه بربوبيته وأنه سبحانه هذه الأرض جميعا والقلوب جميعا بين أصبعين من أصابعه والأرض قبضته يوم القيامة، وأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنه سبحانه هو الذي يدبر هذا الملكوت، وأنه هو الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر سبحانه وتعالى، ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويخلق سبحانه، ويحيي ويميت، ويصح ويفقر ويمرض، ويغني ويفقر، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فحينئذ يقوى في قلبه العلم بالله جل وعلا، يقوى في قلبه التوكل على الله، يقوى في قلبه محبة الله جل وعلا، كذلك العلم بأنه هو المستحق للعبادة وحده، هو المستحق للطاعة سبحانه وتعالى، طاعة العبادة وحده، هو المستحق لكذا وكذا وكذا من أنواع العبادات، فإنه حينئذ يعظم في قلبه محبة الله وتوحيده وتضعف نوازع الشر في نفسه. أما تعامله مع الخلق فإن الموحد لا يغيب عن باله إذا قوي توحيده أن أنسه بالله فوق كل أنس، وأن رضا الله جل وعلا عنه فوق كل رضا، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس رضا الناس مهما كانوا كبارا أو صغارا، رعاة أو رعية، ملوكا أو مملوكين، ومن كانوا، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله ولم ينظر إلى الناس هل يسخطون أم يرضون رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذه مجربة في من سار على شرع الله بالحكمة والموعظة الحسنة في هذا الأمر. فالتعامل مع الناس إذا تعلق القلب بالله فإنه سيعاملهم والله جل وعلا بين عينيه، يرجوه ويخافه ويتقيه ويحبه، يخشى أن يتغير قلبه عليه بظلم عبد من العباد، لهذا يصلح عمله في نفسه ومع الخلق. فإذا أهل التوحيد يوفقون للأعمال الظاهرة والباطنة المتنوعة وللأقوال الظاهرة والباطنة في تعامل العبد مع نفسه ومع الخلق وفي عبادة الله الواحد الأحد. الثامن من آثار التوحيد وفضائله وحسناته أن التوحيد يحرر العبد من الرق للخلق والمبالغة في مراعاتهم إلى عزة الرق والعبودية للواحد الأحد السميع البصير جل جلاله وتقدست أسماءه. العباد عند الله جل وعلا سواسية، ابتلى الله العباد وجعل بعضهم لبعض فتنة، كما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ما معنى أتصبرون؟ جعل الله الفقير فتنة للغني والغني فتنة للفقير، الفقير فتنة للغني، هل يتعاظم ويعظم وينظر أنه إذا حصل 1,000 أو 2,000 أو 100,000 أو مليون أو عشرات الملايين أو مئات أنه عظم وعظم حتى صار عند نفسه أنه فوق الخلق؟ ابتلي بالفقير، ماذا يعمل معه وهل يترفع عليه أم لا؟ ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله له؟ قال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حتى لما رغب عليه الصلاة والسلام في إسلام بعض الأغنياء والأثرياء وترك الفقير لأنه في تقديره عليه الصلاة والسلام أنه إذا أسلم الغني فإنه سينفع الإسلام أكثر وأكثر، وترك الفقير، عاتبه الله جل وعلا وقال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة له عليه الصلاة والسلام وللناس جميعا. جعل الله أيضا الغني فتنة للفقير، هل يحسد الفقير الغني أو يسأل الله جل وعلا السلامة؟ هل ينظر إليه بحنق وحقد وكذا أم يعظم رغبته في الله؟ أيضا المريض والصحيح، جعل الله بعضهم فتنة لبعض. أيضا الملك والرعية، جعل الله جل وعلا بعضهم فتنة لبعض. وهذا كله كما قال جل وعلا: أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. لاحظ كلمة فتنة، افتتان. أتصبرون، من يصبر ممن لا يصبر؟ من حقق التوحيد، من أخذ بالتوحيد، من عمل بالتوحيد، نظر إلى الخلق نظرا صحيحا وتخلص من الرق للخلق ومن كثرة مراعاة الخلق، وعظم في قلبه ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وكان عزيزا بالله الواحد الأحد، وكان مرتفعا بالله الواحد الأحد، وكان عظيما بالله الواحد الأحد، كما قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وش تقدير الآية؟ بعض الناس يظن تفسير الآية: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن لم تكونوا مؤمنين فلستم بالأعلون. ليس هذا هو التفسير. تفسير الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون، لأنكم أو في حال إيمانكم.

ويكونون في حياة طيبة مطمئنة. وبعد هذا كله يظهر لك أن فضائل التوحيد وآثاره وحسناته على الناس، على أهل الإيمان وعلى غيره، وعلى الأفراد وعلى الدولة والمجتمع كبير جدا جدا. ولهذا يعظم حينئذ الواجب، وتشتد حينئذ التبعة في أن نهتم بالتوحيد في أنفسنا وفيما حولنا إن رغبنا في هذا الخير العظيم، وإلا فليس هو من باب الفضائل، هو إلا من لم يأخذ بالتوحيد ويجتنب الشرك. قد قال الله جل وعلا في شأنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل توحيده الذين علموه واعتقدوه وشهدوا به وعملوا به ودعوا إليه وأعلنوه، إنه سبحانه ولي الصالحين وهو ذو الفضل والإحسان. كما أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن حاز هذه الفضائل. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا ولا بتقصيرنا وبإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى خير، واجعل لنا فواتح الأمر من الخير وخواتمة، إنك على كل شيء قدير، رحمن رحيم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ بعض الأسئلة ثم الإقامة لننصرف بعد الصلاة إن شاء الله. شكر الله لكم معالي الشيخ وبارك في علمكم وعملكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. هناك بعض الأسئلة ولقد تكاثرت علينا فما ندري ما نصيد منها، وإن دلت فإنما تدل على حب الشيخ وعلى قبول له عند الناس، وغالبها صدرت بكلمة إنا نحبك في الله. أحبكم الله جميعا. صاحب الفضيلة، أسئلة واردت عن التوجيه لقضاء الإجازة الصيفية سيما مع اقترابها ومع كثرة الذين حزموا حقائبهم استعدادا للسفر وللضرب في الأرض، فلعل معاليكم أن يوجه توجيها لهؤلاء ولشباب المسلمين، جزاكم الله خيرا. أولا، كل شيء تجده في الكتاب والسنة إخبارا وحكما وبيانا لأثره وآثاره، والسفر من ذلك في عدة آيات، ومنها قوله جل وعلا لما ذكر قصة سبأ ممتنا عليهم في بلادهم في قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وهذا الأمر سيروا للامتنان، أمر امتنان، وهو أحد معاني الأمر 27 كما هو معروف عند الأصوليين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني امتن الله عليهم بأن يسيروا مسافرين آمنين ليالي وأياما. ثم عادهم بقوله: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. عاب الله عليهم أنهم لما سافروا ظلموا أنفسهم في أسفارهم. فالسفر مباح، وإذا خالطته أو صار القصد منه معصية، قصد من السفر أنشئ لمحرم، صار سفرا محرما. وإذا كان أصله سفر طاعة فخالطته معصية أو ذنوب فإن هذا من جنس الذنوب التي يغشاها الإنسان. إذن السفر مباح كما هو معلوم، وقد يكون الإنسان يختار ذلك لأنسه أو لأنس أولاده أو نحو ذلك مما أباحه الله جل وعلا، لكن السفر، لكن الإجازة فرصة عظيمة، وهذا الفراغ لأن يكسب الإنسان فيها، وهي طويلة قد لا يسافر فيها كلها، حتى لو سافر يكسب فيها ما يؤنسه وما يستفيده في دينه. أما أن تكون لهوا ولعبا بدون أن يعود لها منها فائدة فهذه ليست سيما عباد الله جل وعلا الصالحين. قال جل وعلا لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما يعني الناس يتمنون أن لو كان عندهم فراغ مثل ما عند هذا الذي عنده فراغ. فإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب من الجميع أن يتقوا الله جل وعلا في أي أمر يكونون فيه، إذا كانوا في حضر أو في سفر أو إذا عزموا، أن تكون نيتهم صالحة، إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون قصدهم حسنا، وأن لا يعزموا على شيء فيه مضرة لأنفسهم في دينهم أو في دنياهم. الأمر الثاني أن لا يتركوا أنفسهم من نفعها، الفراغ فرصة تنفع نفسك وأولادك بالعلم النافع، بالتعويد على العبادة، بإلحاقهم بدورات علمية، أو بإحسان القرآن، أو بإحسان القراءة، إحسان قراءة القرآن أو حفظ القرآن، أو بإحسان القراءة العامة، أو بتحبيبهم للمطالعة والكتب، أو بالصلة بأهل العلم أو بالصالحين، حتى يكون هناك تربية صالحة. هذا من أعظم ما يبقى. أما الأمر الثالث فإن كل إنسان قدوة في بيته وقدوة لمن تحت رعيته، فلذلك ينبغي له أن يقبل على الخير وأن يدعو من تحت يده للإقبال على الخير، سواء في العلم أو في العمل. وفق الله الجميع لما فيه الرضا. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. كثرت الدعاوى في هذه الأيام إلى ما يسمى وحدة الأديان، وأن تجتمع المئذنة بجانب الكنيسة أو ما يسمى التسامح الديني، فما تعليقكم؟ أحسن الله إليكم. أولا، الأديان كثيرة، لكم دينكم ولي دين، لكن الدين الذي أنزله الله من السماء واحد لا يتعدد، إن الدين عند الله الإسلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام العام هو الذي جاء من عند الله، الشرائع مختلفة، لهذا يبطل شرعا قول من يقول الديانات السماوية، فليس ثم ديانات سماوية، إنما الدين الذي من السماء واحد، والشرائع هي التي تختلف. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فإذا من هذا نخلص إلى بطلان قول من قال الديانات السماوية، ويوجد ديانات لكن لا يصح أن يقال إنها سماوية، لأن من السماء لم يأتي إلا دين واحد وهو دين الإسلام، فالنصرانية واليهودية من السماء شرائع، لكن الدين هو الإسلام. يجوز أن تقول دين النصرانية ودين اليهودية على اعتبار أن المقصود بالدين هنا الشريعة، كما قال جل وعلا: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك. لكن إذا أضيف إلى السماء فهذا لا يصح ولا يجوز. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فقول القائل هنا في السؤال كثر، هذا ليس بصحيح. لم يكثر تكثر هذه الدعوة، وإنما وجدت هذه الدعوة من جهة أو من جهتين في العالم، ولكن الإعلام هو الذي أكثر ترديدها وذكرها. وهذا الذي يسمى التسامح الديني، التسامح كلمة مجملة قد تحتمل صوابا وقد تحتمل خطأ. أما صوابها فأن يكون هذا التسامح على وفق شرع الله جل وعلا، بأنه لا يجبر أحد على دينه، لا يكره أحد على دينه، كما قال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وكما قال جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. ووجود الكنيسة بجانب المسجد هذا وجد في زمن الصحابة رضوان الله عليهم في البلاد التي فيها أهل الذمة، وكانوا يتعبدون في كنائسهم ولكن لا يعلنونها في شارع المسلمين، كما هو معروف من الشروط العمرية، ويسمح لهم بذلك في البلاد التي كان فيها أهل الذمة. فالتسامح بهذا المعنى تسامح جاء به الشرع وهو صحيح. أما في جزيرة العرب فقد روى الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان ظاهران، لا يظهر فيها إلا دين الإسلام. أما وجود غير المسلمين فلهم أن يتعبدوا في بيوتهم وأن يمارسوا شعائرهم في أماكنهم دون أن يظهروا ذلك. هذا المعنى من التسامح صحيح شرعا وهو وفق الأحكام الشرعية. أما الثاني التسامح وهو المعنى المرفوض والباطل، فهو أن يكون التسامح تسامحا مخالفا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله وما جاء في نصوص الكتاب والسنة. أن يكون التسامح بأن يوالي المسلم غير المسلم، وأن يود المسلم الكافر أو المشرك، أو أن لا يتبرأ منه، يعني أن لا يشعر في نفسه بغض للكفر والشرك. والآن هذه الدعوة الموجودة التي ذكرت يراد منها أن لا يكون في القلب كراهة لأي ملة من الملل، بل يكون للناس فيما يتدينون به ما يشاءون، وهذا باطل، هذا أمر منوط بأحكام الشرع. لهذا نقول كلمة التسامح هذه يمكن أن تفسر بتفسير صحيح على وفق الشرع، ويمكن أن تحمل معنى باطلا في نفسها وفي أثارها. لم يعطي أحد الحق الديني في ديانة تخالف مثل ما أعطى الله جل وعلا ومثل ما أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام، من إكرام أهل الذمة، يعني بمعنى عدم إهانته، ومن أن لهم التعبد بعباداتهم، وأنهم لا يقصرون على دين الإسلام، وأنه من أراد أن يتعبد بعبادة فلا يكره على دين الإسلام ولا يجبر على أن يسلم، بل يحث وينادى بذلك. وهذا الإكرام والإحسان هو من أسباب جعل الكثير من غير المسلمين يسلمون، بل قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الجار إذا لم يكن مسلما له حق المجورة، يهدى له ويعطى إلى آخره. فإذا الذي كفل حق المخالفين في الدين هو الله جل وعلا في هذا الدين، دين الإسلام. وأما ما يدعونه في المواثيق الدولية وفي حقوق الإنسان وفي بعض الوثائق التي يدعى إليها والقوانين من أن تكون أن يكون التسامح على وفق فهمهم، فهو في الحقيقة ليس إعطاء كل ذي حق حقه، ولم يطبقوه أصلا في بلادهم. تجد أن جرس الكنيسة يقرأ والأذان يمنع. يقول الأذان يزعج لكن جرس الكنيسة لا يزعج الناس. والأمثلة لهذا كثيرة، لا نحب أن نطيل بذكرها. المقصود التنبيه على ما سأل عنه السائل، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة